فلم تزر انا حكيمك انك لو زرت لما جبتني عندك الله اكبر لما جبتني عندك سبحان الله لما جبتني عندك عند المريض عند المريض تجد ملك الملوك ولا شك انه سيعاتب بهذا العباد اولئك تكاسلوا عن زيارة المريض انا لا اتكلم عن نفسي فجزى الله اخواني في الله كل خير في والله بارك الله فيكم وانا احبكم في الله حسا لو وضح لنا اخبار الارض نعم فكسبوا خيرا الاخوه اخوه واحبتي وهم رب ما املك في هذه الدنيا ملأوا علي سؤالا من الإخوة جزاه الله خيرا أنسان عليك اليوم عشر مرات جزاه الله خيرا وبارك الله فيكم أجمعين ما رأيت مقصرا أبدا جزاكم الله خيرا وأسأل الله تعالى أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم لكني أتكلم عن المرضى الآخرين يا كرم الله أخشى أن تعافي أخشى أن تعافي إن غيرت تعود المريض تجد رحمة ربنا عندك تجد ربنا عندك انت وين وين تجد الرحمة وتجد ربنا عندك انا علمت انك لو عدته لو اتهوت عندك نعم علي الحسن قال كان رجل من المسلمين اذا مر به حام لم يصب او امسه قال ما لنا كأن الله توسع بها لما تكون سنة بإعياد سنة مصيبة تحصل وجد هو في الحيث ولا يولد من يريد له بخير أن تصح منه يصح منه نعم أنا أريد أن أصحح عندكم إخوتي الليلة نمر بقاء كأنهم يقولون الذي يصاب المصيبة يبقى واحد أبدا إن شاء الله لن تخرج البلية من المسجد إلا وتتمنى أن تخرج نعم لكم ولنا ولكم الحقيقة يقول أحمد سلمة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبتل الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها الله واحد يا شباب لا يشغل على طريقة يكرهها الله نذكر الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا ما لم ينزل ماء لم ينزل ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه يصيب مرض يوم يقول انا عارف السبب اصلا شطبت ميه سخنه وخرجت هو ده الرجال دعيه فلان بس كل الجن كذا قل الحمد لله وساذكر لكم حلالا اذا فعلتموه كان البلاء احق اليكم من العدل ثم كيف تتعامل مع البلاء اللهم عافنا ولا تولينا يا رب عن مصعب بن سعد عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الناس اشد بلاء قال انبياء ثم يؤذن فالامثل يهزل الرجل على حسب دينه فان كان دينه صلبا اشتد بلاءه وان كان في دينه رقه ابتلاه الله على حسب دينه فما يفرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الارض وما عليه خطيئه الله اكبر ذنوبك يا عبد الله والله انا اشكو ذنوبي. اللهم لك الحمد يا رب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. بس ذنوبك خذ شويه ربك فكيف الهم كما سياتي معنا الحديث نصيب ابن نصيب ابن من النار فمن اصابته في الدنيا فقد اخذ نصيبه. خلاص يبقى خلص نصيب ابن ادم من النار هذه الحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم يود يؤتى بالشهيد يؤتى بالشهيد يوم القيامة فيوقف الحساب ثم يؤتى بالمتصدق فينطق الحساب ثم يؤتى بأهل البلاء فلا يقصد لهم الميزان ولا يقصد لهم ايوان فيفض عليهم الاجر حتى ان اهل الحافيه في الموقف يتمنون لو ان اجسادهم خلقت في المقاريض لتمس ثواب الله لاهل البلاء. الحديث رواه الطبراني في رواية نجاح ابن الزبير وقد وثق كما قال الامام المنذري. اسمع الحديث الجاي وتصلي على الشهود. عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احق الله عنك او اراد ان تصافيه. بينك وبين ربنا حصل الكفاء حصلت وحشة في كنوز في معاشي في مشاكل حصلت بينك بعد ما كان في فرق في وجود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن وفق ما كان في بينك وبين وحدة لا تفيد وتفيد فتنكست بالمعاصي. احب الله ان يصافيه يرجع الصفا تاني يعمل ايه؟ اسمع يقول صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عنك او اراد ان يصافيك صب عليه الجلاء صدا وسده عليه سدا فاذا دعا العبد وقال قال الله لبيك عبدي لبيك عبدي لا تسأل اليوم شيئا الا اعطيتك اياه او ادخره لك يوم القيامة. نعم يقول صلى الله عليه وسلم. والحديث الفائت في سنده كلام في سنده ضعف. اما حديث انس الاتي فهو حديث الحسن كما قال الترمذي حسن غريب وهو في صحيح الجنازة. عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء من عظم الجزاء وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم ان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. هنا اخاف ان يتمنى احدكم البلاء احدكم البلاء اخاف فلا تتمنوا البلاء ولكن اسالوا الله العافيه. اللهم انا نسالك العافيه اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. وعن بريدة الأشعري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أصاب رجل من المسلمين نكسة ما أصاب رجل من المسلمين نكسة فما فوقها حتى ذكر الكوكب إلا لإحدى خصلتين. أكثر حاجة من المسلمين يصيبك سلوكه يصيبك مرض يصيبك عمليه يصيبك افه يصيبك في حاجه مش لاحدى خصلتين اثنى

وفي الليل عبودية وفي النهار عبودية وفي الصباح عبودية وفي الليل عبودية. نعم لا تكون عبوديتك هكذا دائما. سيأتي معنا في نفس الغد غد الأحد إن شاء الله في الرحمة وفي الرحمة إنك على شاهد الحق في عبودية المرض أن من مكاسب العبودية هذه أن الله حفظك ليس كمثله شيء فذلك في فعله ليس كمثله شيء. ليس جميلة أو القيم ألف طريقة جميلة يقول لك أن الله ليس كمثله شيء في ذاتنا وليس كمثله شيء في صفاته وليس كمثله شيء في أفعاله. كل يوم هو في يوم ضربة النهاردة ما في اسم الحاجة تلاقي كده شغالة والتكتر الشوحة يا حد اللي يقوله انت سبحانه تقول لا اله الا الله كل دوره هو في افعاله وقيتك انت في شيء فترضى بهذا تقول وزيادة ترضى وتشهد ترضى وتشهد. انظر انت الواقع الحمد لله نسال الله ان يديم عليكم الصحه والعافيه. اللهم ادم على المسلمين صحتهم وعافيتهم يا رب. فانت في امكانك ان تعمل تتعود او تبقى تستغفر كل يوم قليلا تتعود انك تسبح في كل يوم ثلاثه تتعلم تهلل في كل يوم عشر تتعلم تصلي على النبي في كل يوم 20 مش 20 مرة تصلي صلى الله عليه وسلم في كثرة من القرآن فيوجد ألا تحمل فيكتب لك ما كنت تعمل ببلاش. إذا قام العبد يصلي فنام وهو يصلي قال الله عز وجل اكتبه لعبدي ما كان يصليه صحيحا دليلا مقيما واجعله نومه صدقة تسني عليه صدقة ربنا يصدق عليك يا خذ لله من الله من الله سبحانه وتعالى كريم. نعم يقول أبو هريرة ما من عبد يمرض مرضا إلا أمر الله حافظيه أنما عمل من سيئة فلا تكتبوها وما عمل من حسنة فاكتبوها عشرا وأن يكتب ما كان يعمل وهو صحيح وإن يعمل وإن يعمل الملكين تعطيك عكسة الملكين إن رجلتك فرعيني ملعوبة فيقول الله اكتبوا لعبدي اجر ما كان يعمل ومثله معه. وانا من اشعث فتحتي اشعث الطلحاني انه راح الى مسجد دمشق وهجر الرواح فلقي صاحب اليهود فقال تريد ها هنا اخرق لنا من مضر مريض عوده فيقول فانطلقت معهما حتى دخلنا على ذلك الرجل فقال كيف اصبحت؟ قال اصبحت بنعمه. الرجل جميل رجل مريض عيال يسالون اصبحت بنعمه. فقال فتاه ابشر بكفارات السيئات وحق الخطايا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله اذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني الحمد لله فحمدني على ما ابتليته فاجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح وهو صحيح. وعن ام العلاء وهي عمة حكيم بن حزام وكانت من المبايعات رضي الله عنها ام العلاء عربيه قالت هذا فأذني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فأذني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة. فقال يا أم العلاء ابكي فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد والفضة. والوفاء قبل أن نختم لابد أن نفرق بين مرض المسلم ومرض الكافر، بين مرض المسلم ومرض الخاطئ، بين مرض الموحد الحالم الخفيف ومرض الكافر. اسمع هذا الحديث يقول إني لبجنازينا في ثلث عدنا رايات فقلت من هذا؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلست إليه فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام الأمراض فقال إن المرض إذا أصابه السقم المرض ثم أحكاه الله عليه كان كفارة لما قضى من ذنوبه ومغفرة له فيما يستحسن. وإن المنافق إذا مرض ثم أعطي كان تعيير عصى له أكله ثم أرسلوه فلم يجد لما حصلوه وخير من لما أرسلوه. المنافق الفاسق الجاهل ويتعالج ويقوم وله دليل. أما المؤمن لما يمرض يحتسب ويصبر ويرجع ويحمد ويسترجع ويسترجع ويخاف ويرجو ويريد ويقهر. وإذا شفي من مرضه خرج من المرض فيرجو ولدته أمه. لما نزلت الله تعالى بنعمة سوء يرد به ست ذلك على أصحاب الرسول فقال صلى الله عليه وسلم قائله وسددوا إن كلما يصاب من كل كفارة حتى النكسة يمكنها أو الزوجة تشاكها الروح. أنت ما هي مسلم المرض في ذنوبة فلما كفارة تحط الخطايا عشان تحط الخطايا وتذهب الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والحديث معه الحديث الجميل بس عايز تصلي على النبي ثلاثة مرات صلى الله عليه وسلم حديث أول حديث قرأته فخلى الواحد ينتصر لصلاة الله عليه وسلم مكانه ومكان المسلمين لأن علينا الوفاء بين الجدار من الذنوب. اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي. شوف الحديث بيقول ايه؟ لا تزال الميلة والصداع في الحق والأمل. لا تزال الميلة الميلة رفض أيضا يفرض على ما هو مثل حمى من الملل إذا الإنسان بإكمال من كده من المرض. لا تزال الميلة والصداع في الحق والأمل وإن عليهما من الخطايا مثل جبل أحد فما فتحهما وعليهما مثقال قتلا. تفضل الصباح الميت ويصير عنا الدماء والدماء في حتى ما يخلص لا يبقاش عليك ولا قتلا ولا قتلا حتى ينتهي كل هذا تماما. وعن ابي امامه الجاهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يفرح فرحا الا فحكه الله منها ظاهرا وظهرا. وعن الحسن يرفعه قال ان الله ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها ان الله ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى ليلة بحمى ليلة. رواه مسلم رواية ابن المبارك. وقد قال ابن المبارك هذا من جيد الحديث من الحديث الجيد. وعنه قال كانوا يأتون بحمى ليلة كفارة من مضى من الخلوق. وعن ابي هريره قال من وعد ليلة فصبر ورضي بها من وعد من مرض عليها فصبر بها

فضحك فقال لها بعضنا معها اتضحكين وقد انقطعت اسبوع الشعر سمعت اضعف واحد حديث قالت تخاطبك على قدر عقلك انا اقول لك كلمة على الاجر حلاوة اجرها ان تسلي مرارة ذكرها قال اخاطبك على قدر عقلك حلاوة اجرها ان تسلي مرارة ذكرها تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ناس يجرب الظهر وحفر فانقطعت الظهر زائد الظهر فقال هل انت الا اصبع جميلي وفي سبيل الله ما لقيت ايه هل انت الا اصبع جميلي وفي سبيل الله ما لقيت اما هذه الامر قصه حلاوه اجرها ان تسمي مراره ذكرها ولذلك عزي فقيري فقال ما ضرهم ما اصابهم جبر الله للفقراء في الجنه كل مصيبه جبر الله له في الجنه كل مصيبه تدخل الجنة تبقى حلوة تبقى جميلة تبقى رائعة يقول وعلى حسب ملاحظة وجزاء والوجود الجنة اني اشرب ريح الجنه بشرائها لا لا لا هكذا حاجه تفكي العمر فانها طير الخطايا والوجود ثقه ان الاجر موجود ويعطيك الله يخفف حمل البلاء بجهود العوض وهذا كما يعز على كل متحمل مشقة عظيمة حملها لما يلاحظه من لذة عافلتها وظهرها ولولا ذلك فتعطلت مصالح الدنيا والآخرة وما أقدم أحد أحب لمشقة عاجلة فالنفس موكلة بحب العالي وانما خاصه العقل تلمح العواقب ومطالعه الغايات اكتب الجمله الجايه دي تقول ايه وقد اجمع عقلاء كل امه ان النعيم لا يدرك بالنعيم وان من وافق الراحه شارك الراحه وحصل على المشقة في وقت الراحة في دار الراحة فإنه على قدر السحر تكون الراحة. أقول ذلك كم تصدق صلى الله عليه وآله وسلم يقول ابن القيم وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم لا اسمع على حد اثنين ولا اسمع له فخذ كل واشربوا ريحا بما اسستم الايام الغاليه اما الثاني اللي يصبر صوت رؤوسه والحبيب ربنا يقول له شوف انك انت الحبيب الكبير انتبه ان النعيم لا يكرر في النعيم وان من رافق الراحه فارق الراحه اللي يرافق الراحه يفارق الراحه وان من رافق الراحه فارق الراحه وحصل على المشقه وقت الراحه في دار الراحه فانه على قدر السعادة تكون الراحه هذا هو السبب الاول لتهوين الجميع الحب والرضا. السبب الثاني بسرعه طويل عليكم سامحونا، ولكن نعترف بكم وحشتونا، نسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم في سوق الكريم. السبب الثاني انتظار الفرج. انتظار الفرج. المرض حاجه مخيفه قوي، حاجه قريبه جدا، يكون شخص وفي كلا الحالتين تستجيب راح وخرج. كلام الوحي هل تتعجل؟ لا تتعجل، فهل انتظار الفرج. اي للفرج راحه ونسيم ولذه، وانتظاره ومراجعته وترقبه يخفف حمل المشقه، ولا سيما عند قوه الرجاء او القطع بالفرج. فانه يجد في حشر البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من صهيب الالفاظ. الرسل نوعان، لطف ظاهر ولطف قاطع. يقول ربنا فتقول لا اله الا الله، الله لطيف كذا توقن انه لطيف، فما بك سيوقف لك لابد سيوقف لك. اللطف عليك لطف ظاهر. تيجي انت قاعد كده في غرفة وفوزيه من ولد ابنك راح لعب في الباب وهص عيونك يوم وشك عليك الاحمر، فلطف ايه؟ ظاهر. اللطف الظاهر بقى يا شباب انك تبقى في وسط البلاء في قمة البلاء وحاسس من جواك ان انت هادئ البال مستريح تنتظر الفرج. ده ايه؟ ده اللطف الظاهر. وده لا يعطاه الا الخواص. نسال الله عز وجل ان يرزقنا ما يرزق خواص عباده. لطف الله عند الله في قمه الله. تقول انت بتموت ما انت سمعت خلاص وتيجي من وصيه عليك لفلان ورحت عند فلان وروح لفلان وروح انت من جواك حاسس انك ربك فيك رؤوف رحيم لطيف كريم، انت راضي بكل ما يصنع بك. هذا رضا وراحة البال من اللطف، من اللطف الباطن، من اللطف الباطن. ومن هنا تشمل معنى سيد اللطيف. اللطيف هو فرج محدد بهذا وبغيره. الامر الثالث شعورنا امرين، الاولين جمعين ملاحظة حسن الجزاء، والثاني انتظار الفرج. لو عجبت يا عبد الله الثالثة تهوين الجنية، تهوين البلية. ان انت اصابك ايه هو يا اخوة؟ ايه هو يا اخوة؟ كيف نهوش البلية؟ اصابك بلاء اللهم عاف كل مبتلى، اللهم عاف كل مبتلى، اللهم عاف كل مبتلى. ونسالك اللهم العافيه ودوام العافيه وتمام العافيه والشكر على العافيه. تهوين البليه باشياء، واحده انها في الدنيا ولم تكن في الدين. تقول الحمد لله، اللهم اجعل، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر منها. تهوين الكلية يقول ابن القيم في المشاهد التي تسجد ان شاء الله برضه مشهد البلاء والعافية. فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها، والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها. فأهل البلاء هم أهل المعصية،